لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا يكفيني أو لا يكفيني. إذا قلت لا يكفيني إذا قلت يكفيني خليك صوت، يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ لسان. هو القرآن وضعنا أمام أمرين لا ثالث لهما، أحدهما كفر والآخر يحتاج إلى تصديق بالعمل. أولم يكفهم؟ هتقول يكفين. طب الحمد لله إنه يكفيك، لكن هل كفاك حقيقة وواقعة؟ فبنقول لو أن الإنسان اعتقد اعتقادا راسخا أن في الكتاب والسنة ما يكفيه لسعادته العاجلة والآجلة ونجاته في الدنيا والآخرة، لا اتجه بكليته إلى تحويل هذه النصوص المباركة من علم نظري إلى واقع عملي، ولم اشتغل بإحداث أمور أخرى لا يقوى على الإتيان بها مع غيرها، ولكن للأسف الشيطان يصرفه إلى ما أحدث ويمنعه مما شرع. ولذلك كان العلماء رحمه الله تعالى يقولون هناك قاعدة: ما أحدث الناس بدعة إلا وتركت لها سنة. فهو الإنسان جهده محدود ووقته محدود، صح ولا لا؟ يا يعمل هذا الشيء يا يعمل غير، صح؟ فإن لم يفعل بالسنة عمل بالإيه؟ أمر منطقي بدون الدخول في تفاصيل. جهده ضاع في بدعة. والعجيب إن الشيطان يزينها له ويقربها من نفسه حتى تكون أحب إليه من السنة. وذكرت قبل ذلك لكم من مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان إن عجز عن إيقاع المرء في شرك أو بدع أو كبيرة أو صغيرة، شغلوا بالمفضول عن الفاضل. يعني ممكن يقعد يحكي مع واحد نص ساعة ويقول أنت أنا بتكلم في الدين، في حين إن هو لو مسك المصحف وقرأ قرآن هيكون أحسن له مليون مرة. ولكن أنا بتكلم في الدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو الآخر. ولا يدري لعل الطرف الاخر اللي جالس معاه متضرر من كلامه. طب ليه تعرض غيرك لشيء من الحرج وتعرض نفسك لضياع وقت بلا فائده؟ شهوه الكلام. وهو لا يذكر ولا كان ايه؟ لما اتكلم في الدين مثلا واحد، يبقى من الممكن جدا ان يجمع بين خيرين، يجي يحضر مثلا درس مثل هذا او حلقه تعليم القرآن مثل الأيام المعلومة هنا أو ذات الشيخ عبد الرحمن أو ذات الشيخ مصطفى، للأسف الدروس اللي بتشكو هجرها لماذا لا ندري، لكن الله عز وجل يوفق الناس للخير. المهم في حين أنه ممكن يقف يخرج يقف مع صاحبه برا نفس الوقت، وربما يكون أكثر من الوقت ده، ويخرج بآثام لا يعلمها إلا الملك العلام. قيل وقال وغيب ونميمة، وما كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: ما زاد مجلس عن حده إلا وكان للشيطان فيه نصيب. انت عايز منك كلمتين، لو بقوا ثلاثة كلمة ترتد عليهم، ولا تدري كيف يجرك الشيطان إلى مراتع الهلك. احنا محتاجين نتكلم خمس دقائق. طيب الخمس دقائق عدت، ها ايه اللي يحصل بعد كده؟ قيل وقال والكلام اللي اتقال هيتعدل، يعني اقل ما فيه هيكون لغو. لكن عدم التيقظ والتفطن لقيمة الوقت وأهمية اللفظ بتجعل الناس تسترسل. فممكن مثلا يحرم نفسه مثلا جلسة كجلسة ما بعد صلاة الفجر إلى الشروق، روح يزعق للولد ده ويشتم في امرأة فعملت فطار ولا ما عملتش ولا ولا ولا. سبحان الله، لو انه قاعد في المسجد كان هيروح يلاقي الفطار جاهز والامور مستقرة، ياكل وينام ولا يخرج يروح شغله بدون، لكن حرم نفسه من ثواب النفط في المسجد هذا الوقت، وركب نفسه مشاكل بذهابي الى هذا المكان او ذاك. وسبحان الله العظيم، اذا كنا نقول لا يلجأ المؤمن من جحر مرتين، لا ده احنا ممكن نلجأ 100 مرة لحد يعلم الموضع الذي يتقرح ولا نشعر. طيب، وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى عامل له فقال: اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله. شوف النور اللي بيشع من كلمات السلف، لان احد الاخوه بيقول لنا لماذا السلفيه، يعني كل ما نتكلم تقول السلفيه ومش عارف ايه، يعني اجيب عن كلامي يعني. فاني اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم وترك ما احدثه المحدثون بعده مما جرت به سنته وخفينا مؤنته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلالها من الحمق والخطأ. فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ويكفي هذا، ما خالف السنة كله بلاوز. السنة إنما سنها من علم ما في خلافها، خلاف الايه؟ السنة، من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. حتى في باب الأدعية اللي الناس متصورين انه ايه؟ باب واسع. لما تسمع واحد يقول لك ايه؟ اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزل، وان كان في الارض مش عارف فين، وان كان فين نعمل ايه وكده. وانت بتعرف ربنا يجيب لك الرزق منين؟ لما تقول اللهم ارزقنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاه الفجر يدعو دعوات بسيطه جدا. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قول كده، انا عايز رزق طيب، رزق مبارك فيه، رزق مسألة. انما في السماء والارض وبعيد وقريب ومش عارف ايه ده؟ وطبعا للاسف الكلام يستهوي ناس ويجوا بعض الناس ناس يقولوا وتبقى ايه؟ دعوات مأثورات. انا قرأت كتاب يعني قريب من مجلد، يعني حوالي 300 صفحة. الدعوات المأثورات. اقول يعني ايه ده؟ ده رايح الجهل جهل، يعني ايه؟ ما بعده جهل. يعني واحد مثلا لو جدع قوي واستحضر الادعيه اللي بيحفظها هيطلعوا ايه؟ صفحتين ثلاثه مثلا، وهيقعد يلم من ادعيه القران على ادعيه السنه، وفي الاخر يعني رساله صغيره كده مثلا ثلاث اربع ورقات ولا حاجه، انما ده 300 ورقه ادعيه مقصوره. فطبعا دخلت الايه؟ يعني مصائب. لأن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. ده العاقل. إنسان العاقل ينظر. الصحابة رضي الله تعالى عليهم قرون المفضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا بيعملوا اشياء وتركوا اشياء. اعمل اللي كانوا بيعملوا به واترك ما تركوه. فرض لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم فانهم السابقون وانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الجهال اللي يقول لك في باب الاسماء والصفات ان مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. هؤلاء جهال لا يعرفون مذهب السلف اصلا. هم يتصورون ان مذهب السلف التقوية. يقول لك لا آية متعلقة بالاسماء والصفات يد الله فوق ايدينا ده نتكلم في الجهل. وكأن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بطلاصم. هو جهل. ده مذهب مفوضة اللي هو اسوأ من مذاهب المشبهة واوى الى اخره. السلف اتكلموا في المعاني. لكن قالوا الكيفيات المتعلقة بذات الله عز وجل كذات الله اذا كنا لا نستطيع ان ندرك حقيقة ذات الله عز وجل كذلك لا ندرك حقيقة وكيفية افعال الله عز وجل المتعلقة بصفات. يعني نقول مثلا الرحمن على العرش استوى نؤمن بالاستواء لكن كيف استوى ما نسألش اصلا. لان مهما فكرنا ومهما رحنا ومهما جينا لن ندرك هذه الكيفية. فهم يتكلمون في المعاني ولكن ويثبتون الكيفية ايضا ولكن يثبتون عدم معرفتهم بها لتعلقها بالعظيم جل وعلا الذي لا يحيط به عقل ولا يدركه فكر. فيقول لك مذهب الخلف اعلم اعلم بريم لكن السلف مذهبهم اعلم واحكم واسلم. فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولا هم كانوا على كشف الامور اقوى. ايوه يا جماعه المساله مش مساله معلومات واحد يعني حصل منها الكم الكبير ده. مساله تقوى الله جل وعلا ييسر بها الفهم العلم الفرقان النور ونحو ذلك. لذلك الامام احمد انا ذكرت لكم هذا الكلام قبل ذلك. الامام احمد رحمه الله لما قيل له وهو على فراش الموت الى من تعهد بنا نتعلم عند مين بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق هذا كان من المغمورين من تلاميذ احمد لم يكن مشهورا ولا معلومه عنه انه مجتهد في الطلب كابن الروذي واحمد وعبد الله بن امام احمد او صالح بن امام احمد او ابي داوود السجستاني او اسحاق الكوسج او يعني هناك اعلام كده معروف ان دولت اللي لازموا معلوم ان هؤلاء هم الذين لازموا احمد رحمه الله كظله ونقلوا عنه جل علمه ان لم يكن كله نقلوا عنه. ومع ذلك عبد الوهاب الوراق هذا لم يكن معلوما او مشهورا بينهم نفس الشهره اللي اشتهر بها هؤلاء. لكن شوف فقه الامام احمد رحمه الله قال عبد الوهاب الوراق فانه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق. مثله بصلاحه وتقواه وورعه وعلمه يعرف كيف يصل الى الحق. لان الله عز وجل هو الذي يوفق او يخذل ولا لا؟ المساله لا بكثره علم ولا بعمق فهم ولا غيره ولكن بتوفيق الله عز وجل. ولهم كانوا على كشف الامور اقوى. حتى المعضلات احنا النهارده حاجه بسيطه كده يعني شوفها بسيطه بتتوهنا حوالين نفسنا ومع ذلك بنعتد بقرائنا وبانفسنا. وبفضل لو كان فيها احرى. ليه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. ولهم كانوا على كشف الامور اقوى. فخير او شر. وبفضل لو كان فيها لو كان في هذه الامور فضل كان هم ايه؟ احرى بالتمسك به والعمل به. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه. فلذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خرج عن الحرب إياها قال لهم إيه؟ إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم مفتتح باب ضلال. واحد من اثنين، لأن اللي أنتم بتعملوه ده الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون أفضل من اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله وأهدى وأقوى سبيلا وقيلا، أو إنكم مفتتح باب ضلال. هو نفس الكلام بتاع عمر بن عبد العزيز رحمه الله هنا يقول: فلئن كان الهدى اللي انتم بتعملوه ده ما انتم عليه فقد سبقتموهم اليه، وقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، لقد قصر دونهم اقوام فجفوا وطمح عنهم اخرون فغلوا. يعني بين ايه؟ افراط وتفريط. اللي قصر نزل لمرتبه التقريع، واللي طلب اكثر وصل لمرحله الايه؟ الغلو والافراط. وانهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، بين الافراط والتفريط، بين الاجتهاد والغلو. وقال ابن القيم رحمه الله: واشتد نكير السلف والائمه للبدع وحذروا منها أشد التحذير، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من عامة الفواحش والظلم والعدوان. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله. يعني واحد، الله جل وعلا امتن عليه بحفظ كتابه وبين أمره، بين ان رجل يستحق هذا الفضل، يستحق ان الله تبارك وتعالى يوفقه لهذا الخير، وبين انه مستدرج بحمل كتاب الله جل وعلا، وهو الذي يستطيع ان يعلم من اي الصنفين هو، اهو من الذين افاء الله عز وجل عليهم بهذا الخير فيكون محكوما به في سائر أحواله، تحرك أو سكن، قال أو سكت، أم أنه يخلط فيأخذ به خارة ويعرض عنه أخرى. القرآن حجة له أو عليه، فإن كان حجة له كان ممن اختارهم الله عز وجل لهذا الفضل، ولم يكون كذلك حتى يحكم بكتاب الله جل وعلا في الشاردة والواردة. وإن كان حجة عليه فليعلم أن الله جل وعلا يسر له حفظه استدراجا له وابتلاء له به لتقوى حجج الله عز وجل عليه يوم يعرض على ربه. وقد ذكرت لكم قبل ما جاء عن بعض السلف أنه قال: أخشى ألا تبقى آية في كتاب الله عز وجل زاجرة أو آمرة إلا جاءتني يوم القيامة تسألني فريضتها، فتقول الآمرة هل ائتمرت، وتقول الزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع. كلام من مشكاك النبوة. والقرآن حج عليك ازاي؟ هياش القرآن خصم لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع يعني ايه؟ سهلة معلومة، يشفع لصاحب الذي كان يعمل به في الدنيا فتقبل شفاعته. وهل هناك أعز على الله عز وجل وأعظم عنده من كلامه؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة الشافعين من ملائكة ورسل وأنبياء وشهداء وصالحين، ألا يقبل شفاعة كلامه بالأولى من كلامه جل وعلا أحد صفاته؟ والمرء إنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالمرء يستغيث برحمة الله تبارك وتعالى بصفته، صفة الرحمة. فهنا القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق. يعني إيه ما حل مصدق؟ ها؟ عارفين؟ ما مش معه خطب ازاي؟ انت اكتر كسانة والخطب انا نوضح الكلام ده بالكترة. قال بعضهم بالمعنى الدارج كده محامي شاطر. محامي شاطر، مش شاطر يعني حرام يعني. لا، محامي يجيد القاء الحجج التي تبرئ ساحة موكله. خصم مجادل لا يصمت حتى يحقق لموكله مأربه. ده قول، وهذا القول في الحقيقة عندي ضعيف. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأنه بيأكد مسألة شافع يشفع، يعني هو في الآخر هيوصل لإيه؟ ها؟ هيوصل لنفس الكلام، إن هو هيشفع لصاحبه بمجادلته ومحاجته ونحو ذلك حتى يكون حجة له. لكن المعنى الثاني هو الأرجح، لأن العلماء يقولون إن التأثير أولى من التأكيد. يعني إيه؟ تأسيس حكم جديد أولى من تأكيد حكم قديم. أنا قلت شافع مشفع وماحل مصدق بالمعنى اللي ذكرته، كلاهما بيؤدي معنى واحد. لكن لو قلنا ماحل مصدق بمعنى ثاني، يبقى هو اللي أولى، اللي يأتي بمعنيان ولا اللي يأتي بمعنى واحد ويأكده؟ اللي يأتي بمعنيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجوامع الكلم فلا يحتاج أن يقول الكلام ويرجع إيه؟ يكرره أو يأكده. فما في المصدق هنا الظاهر والله أعلم أنه من باب محل بصاحبه، أي سعى به إلى السلطان، سعى به إلى السلطان. والإنسان دائما عندما يسعى بالمرء، يسعى بما ينفعه أم بما يضره؟ يسعى بمحاسنه أم بمساوئه؟ هو لما يروح للسلطان هيروح يقول لي ده فلان ده راجل كويس وكذا وكذا وكذا، ولا يقول لي ده صفته ونعته وبيقول عليه وبيسوي بيه؟ غالبا ما بتكون السعاية في باب الإيقاع بمن سعى به. فهو يسعى بعيوب حامل القرآن الذي لم يعمل به إلى الله جل وعلا، والله يصدقه بلا حجة ولا برهان. ولهذا قال إيه؟ ماحل مصدق. يعني لو قال هذا الشخص كان ينام عني بالليل ولا يعمل بي في النهار، كان لا يحتكم إلي ولا يرعى حدودي ولا يفي بحقوقي، صدق. فإما أن يشفع له، وإما أن يسعى به. إما أن يشفع له وإما أن يسعى به. فهذا معنى قوله القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل؟ لا، ماحل باللام. كويس، انا بدي اسال بقى عشان لا. اذا لفضل معاذ رضي الله تعالى عنه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم، وأربطه معه على الدابة أو على الحمار وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة بشرط ألا يشق عليها، فإن شق عليها لم يجز ذلك. وفيه تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر عياذا بالله. قوله: فقال يا معاذ، جاء في رواية: فقال يا معاذ ابن جبل، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. إذن كرر النبي صلى الله عليه وسلم نداء معاذ ثلاثة، وجعل بين كل نداء ونداء فترة زمنية أو سكتة ليستحضر ذهنه وفهمه ويشعره بعظم ما يلقيه إليه. وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تبليغه وطريقته في إيصال العلم إلى صحابته، فإما أن يطرح المسألة كسؤال يحتاج إلى جواب، وإما أن يشوق المستمع إلى ما يحتاج إليه. ومعروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أشد الناس حرصا على سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا يقول له: يا معاذ. إذا ورى يا معاذ خير عظيم، إما نصيحة يوجهها له، وإما تكليف يكلفه به، وسواء كانت نصيحة أو كانت توجيها فالخير كل الخير في هذا أو ذاك. ولهذا قال: لبيك رسول الله وسعديك، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. قال: أتدري حق الله على عباده؟ الدراية هي المعرفة، فقوله أتدري يعني تعرف ما هو الحق الذي أوجبه الله عز وجل على عباده. ثم إن قول معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، يدل على حسن الأدب من المتعلم. فإذا كان المتعلم لا يعلم ما سئل عنه فليكل علمه إلى عالمه. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. هنا هل كان معاذ فعلا لا يعرف حق الله عز وجل على عباده؟ وهو من أعلم الأمة بالحلال والحرام فضلا عن معرفة الأمور والاعتقاد والمنهج ونحو ذلك. حقيقة قوله الله ورسوله أعلم لا يلزم منه أنه كان يجهل حق الله على عباده الذي هو التوحيد، ولكن المقام مقام تنزل الوحي، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينزل إليه من الله جل وعلا ما شاء الله جل وعلا أن يجعله حقا زائدا على الحق الذي يعلمه معاذ رضي الله تعالى عنه. يعني معاذ أن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه، لا يشركوا به شيء، لكن دار في ذهنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما يبقى أكيد في حاجة ثانية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغني إياها، فقال الله ورسوله أعلم. ويدل على ذلك وعلى أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم ما كانوا أبدا يتقدمون بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بفعل. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ما كانوش عارفين إن ده يوم النحر؟ أكيد الكل عارف، الصبي والكبير العامي والمتعلم كل عارف إن هو يوم النحر. نعم، حتى هو قال خطبنا يوم النحر، يعني هو نفسه أجاب قبل أن يسأل. خطبنا يوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ده سبب إيه؟ سبب سكوته. نعم، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. يعني الأمر على ما هو عليه. في كيدة ثانية ستأتي. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. قال القاري رحمه الله تعالى: قولهم قلنا الله ورسوله أعلم رعاية للأدب وتحرزا عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وتوقفا فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه، لا سيما اذا كان سؤال ايه؟ سؤال بدهي. اي حد يقول لك احنا عارفين النهارده يوم النحر، عارفين ان دي البلد الحرام، يبقى بيسال عنها ليه؟ اكيد مش عشان يعرف اللي احنا عارفينه، هو ايضا عارفه، اكيد بيسال لحاجه ايه؟ اعظم. فلهذا سكتوا، لانهم لو قالوا البلد الحرام او شهر ذي الحجة او نحو ذلك ربما شغله ذلك عن الهدف الذي طرح السؤال لاجله. اذا كانت التجارة على سبيل الجملة فالظاهر انه لا بأس بذلك، الا اذا قرر المختصون ان هذه الادوات تضر بالبشرة او نحو ذلك فيمنع منها للضرر وليس للشر. فالمسألة هنا يعني يرد الامر فيها الى اهل الاختصاص، وان كان طبعا الكلام فيها يعني متضارب، بعضهم يقول تضر وبعض يقول لا تضر، فالاصل عندنا الاباحة، الاصل الاباحة. هذا بالنسبة لتجارة الجملة، لانك لا تعرف عين اللي هيستعمل هذه الايه المساحيق او ادوات التجميل، هتستعملها في ما يجوز ولا لا. اما في بيع القطاع كما يقال فهذا يباع بحسب معرفة حال الشخص. يعني واحد بيبيع مثلا او واحد في صيدلية، والصيدليات دلوقتي غلب عليها مسألة ادوات التجميل كان هي الاصل، يعني واحدة غاية في التبرج والسفور ذهب اليه وتريد ان تشتري مثلا كريمات او احمر شفايف او نحو ذلك، هذا لا يجوز له ان يبيعه، لانه طبعا هنا الواحد يقول لك ايه هتبقى محرجه جدا، اقول لها ايه ما عنديش، فما تقول لك ما هو ما عنديش ليك، لان انت بتستعيني بيه على معصيه الله عز وجل. جرأة شويه في الحق يا جماعه، يعني سبحان الله العظيم النهارده الجرأة في الباطل وصلت مرحله غير عاديه، الا يقابلها جرأة في الحق؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. نعم، ليه بقى يعني انت عندكم غفر ولا ايه؟ لا، احنا العبره هنا في القطاعي حال الشخص. لو واحد اللي رايح يشتري هو ما يعرفش حاله، يشتري لمراته خلاص، انما لو واحده بهذا الشكل لا يجوز له ان يبيعها. يقول: اعيش مع ابي بعد ان توفيت امي لكي أساعده في المعيشة أنا وزوجتي، ولكنه يعمل في محل بقالة ويبيع السجائر، وأنا أدفع له كل شهر مالا لكي آكل وأشرب من هذا المال، ولكنه يخلط هذا المال بماله في التجارة لكي نأكل ونشرب منه جميعا، فهل علي ذنب؟ لا، ليس عليك ذنب إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرك وزوجتك خيرا على البر لأبيك. حكم الأموال التي يتقاضاها لاعبي كرة القدم. أنت لاعب كرة القدم؟ أنا طبعا أدين الله تبارك وتعالى بأنها لا تجوز. هل يجب رد الأموال التي يعطيها الناس للمتزوج النقطة؟ هذه مسألة ترجع إلى العرف والعادة. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العادة محكمة، يعني إذا جرت عادة الناس إن هذا المال بيكون على سبيل الدين لتمشيط الأحوال في هذه الظروف الصعبة، وعلى إنه يرد هذا المال بمثله أو أكثر منه، طبعا بمثله فلا بأس، أما بأكثر منه فلا. إنما إذا كانت المسألة على سبيل الهدية البتة، يعني البائنة المقطوعة التي لا يبدو من وراءها عوضا أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. فترجع إلى نية الإنسان وظروف البيئة اللي بيعيشها أو العرف اللي بيحكم الناس في هذا الوقت. اللهم استعان بي بس كده. يقول هل من عبرة أو عبرة قد نستلهمها مما جرى لشيخ الأزهر من أحداث فاطمة فتولد في النفس الأسى؟ يا أخي اذكروا محاسن موتاكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وعن سائر أموات المسلمين، لأن خلاص الرجل أفضى إلى ما قدم، وعلى الله تبارك وتعالى حسابه، ونحن والله الذي لا إله إلا هو نحب له ما نحب لأنفسنا من النجاة والجنة ونحو ذلك، كونوا يعني زلات أو نحو ذلك، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يعني يخلف من يصلح نفسه، هذا ما نرجوه، لأن هي القضية لا نشمت في أحد يموت ولا نرجو لأحد الهلكة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلم لا يمكن أبدا أن يرجو لآخر الهلكة، حتى وإن أسرف وجار وظلم، حتى وإن أتى على الدين في بعض المواقف أو نحو ذلك، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر له ولسائر أموات المسلمين، لكن الذي يهمنا أن يولي الله تبارك وتعالى من يصلح. وطبعا الناس بتموت، وقد تموت الأقوال معها، وقد يعني تموت ذكراهم، ولكن لا يبقى إلا الحق والصواب. هل نصدق بعد قراءة القرآن الكريم أن نقول صدق الله العظيم؟ ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتصديق ليس باللسان، تصديق بالقلب، تصديق بالقلب. وإيه معنى أنك تقول صدق الله العظيم وإنت معرض عن هذا الكتاب، لا تعمل به ولا تتأدب بأدابه ولا تتخلق بأخلاقه؟ يعني يا طبيعة طبيعة أنا عارف إن ده كلام ربنا، طيب يا أخي إذا كان كلام ربنا سبحانه وتعالى ألا تهتم به كما تهتم برسالة تأتيك من عزيز عليك او غالب عندك؟ خلاص انت مصدق ان ده كتاب الله تبارك وتعالى، طيب اعتبره رسائل من الله تبارك وتعالى خاصة بك انت، كأن الله عز وجل يقول لك يا فلان اعمل كذا وما تعملش كذا وهو الاخره. هذا هو الاصل في الايه؟ التصديق. لان كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في عاقبة المؤمن والفاجر، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة تنبض الوجه إلى آخر، يأتيه رجل، بالنسبة للإيه؟ للمؤمن، يأتيه رجل، أو قبل هذا إن ويأتيه ملكان فينتهرانه ويقعدانه ويقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول الله ربي ودين الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله جل وعلا فآمنت وصدقت. صدقت دي تفسيرها في آخر الحديث، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. قل أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله عز وجل، بطيئا في معصيته. يبقى هذا إيه؟ مقتضى التصديق الأول. أما إذا كانت المسألة على الوجه الآخر، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوء، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك القبيح، والله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله، سريعا إلى معصية الله. فينقضي يا جماعة التصديق بالعمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه الإيه؟ وصدقه العمل. أما أن نهتم بإن نقول صدق الله العظيم باللسان، أو لا نقول، العبرة بتصديق الإيه؟ القلب، وما بعد التصديق من عمل. يقول: إذا بدأ المرء في صلاة السنة القبلية للصلاة المفروضة وأقيمة الصلاة، ويريد إدراك التكبيرة الأولى، فهل يسلم من النفل بالإيماء برأسه، أم ينصرف فجأة بتحركه إلى الصفوف المقامة للصلاة المفروضة؟ الأمر الظاهر أنه واسع، لكن ثبت في قصة الصحابي الذي خرج عن جماعة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سلم ثم خرج، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه سلم. هذا دليل من يقول بأنه يسلم ويخرج، لكن طائفة من أهل العلم قالوا يخرج، لأن التسليم الأصل فيه أنه ختام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وفي الحقيقة هذا الحديث يعني محل الشاهد فيه غير واضح، لأنه أيضا يريد أن يتحلل من صلاة ليدخل في صلاة أخرى، فالمنع من التسليم هنا فيه نظر، الأولى أنه يسلم. حكم العمل المفوجي في الملابس الحريمي الغالب فيها التبرج، طبعا لا يجوز. فقه البيع بالتقسيط حتى لا أقع في مخالفات. البيع بالتقسيط جائز على ما قلنا قبل ذلك، ولكن بشرط أن ينتهي مجلس العقد على تحديد السلعة وسعرها، وألا يوضع الفائدة أو الزيادة على المبلغ المتبقي، ولكن يكون السعر على السلعة من أول لحظة. أقول له مثلا السلعة دي بألف جنيه بالأصل، تدفع ربع المبلغ وتسدد الباقي مثلا على سنة أو نحو ذلك. ايه يا جماعة اللي أسأل الله يهديكم، عشان ايه يعني؟ احنا لا ندري من الذي سيخلفه. يعني كثير من الاخوة فرح لموت شيخ الازهر، هل هذا يصح ام الاولى الدعاء له بالعفو والمغفرة؟ ليه يا جماعة؟ سبحان الله العظيم، يعني احنا لا ندري من سيخلفه، وقد يكون اسوأ منه. فالذي يعني نتضرع الى الله تبارك وتعالى سائلين اياه ان يكون، أن يولي من يصلح في كل المجالات، مش في مجال الدين فقط، في كل المجالات. ونسأل الله تبارك وتعالى له ولغيره العفو والصفح والمغفرة. فوالله لا ندري ماذا سيكون حلنا بعد لحظة واحدة. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولعلك أخي يعني لو شمت في فلان أو علان أو فرحت في مصابه أو نحو ذلك، تبتلى بنفس ما كان مبتليا به. فهونوا على أنفسكم، بارك الله فيكم. مسألة خلاص يعني وأفضى إلى ما قدم، ما علينا من حسابه من شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبه، ومع هذا نرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته رغم ما قدم. إيه المشكلة؟ هو فينا إنسان ما فيش عنده أخطاء؟ اللي يهمنا إن إحنا نبين الخطأ. ولا والله لا مأرب لنا ولا لغيرنا من اي واحد قائم على ثغر من ثغور الدعوة انه يشهر بانسان او ينتقص من قدره او يهضم حقه ابدا. ولكن هي القضية ان الواجب ان نشغل انفسنا ببيان الحق بادلته، ولا يهمنا ابدا من الذي خالف الحق. اللي يهمنا هذا حق ام باطل، حق ندين الله تبارك وتعالى به ونسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه ويعيننا على التمسك به، باطل بنحاول أن نرده بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. ثم إن لو دعوت عليه هل هذا سيغير من الأمر شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادعو على المشركين قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر. لو كان السؤال كذلك لكان أولى من مسألة طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. مسألة إن الإنسان يستدل بشيء معين على حسن خاتمة أو نحو ذلك هذا في الحقيقة أمور أيضا زي ما قلنا الأصل إن إحنا بنفوض أمر كل ميت لله تبارك وتعالى. لا نشهد لأحد به الجنة إلا من شهد الله عز وجل ورسوله له بذلك، ولا نقطع لأحد بالنار إلا من قطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم له بذلك. نرجو للمحسنين ونخشى على المسيئين ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما إنه يموت في مكان معين ويدفن في مكان معين، إخواننا اللي ذهبوا إلى المدينة النبوية مثلا في موسم كموسم العمرة أو الحج أو كذا، كم من عامة الناس اللي ربما أول مرة يدخلوا المسجد أو كذا بيموتوا وبيدفنوا في هذا المكان، ثم إنه في مخالفة للسنة. الأصل إن الإنسان يدفن حيث مات، فإذا كان الموت بالرياض كان الأصل إن يدفن في الرياض. ومثل هذه الوصايا لا تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد شهداء أحد لما أراد الصحابة أو أراد من أراد من الصحابة أن ينقلهم إلى البقيع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا حيث قبضوا. يعني إذا المسألة لا نتدخل فيها بأوهمنا ولا بأفكارنا، وندع الأمر لله تبارك وتعالى، لا بالقطع بحسن خاتمة ولا القطع بسوء خاتمة، لأن أنت يعني اللي بيسألوا دول أكيد يتذكروا المواقف الأخيرة له اللي ممكن يكون القبض عليه. وما زلت بقول نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه ويغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله أو عسله. قالوا وما عسله أو عسله؟ قالوا أو قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا المسألة جماعة مردها إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا أن احنا نتدخل فيها بأي شيء من القول بكذا أو القول بكذا. كما قلت نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وده قاعدة تشمل كل من كل المسلمين. ليه؟ هي بس يعني الجيرة الطيبة، ان في البقيع يعني من الناس الطيبين والصالحين كم الكبير يعني، لكن هذا ايضا لا يدل على خير يلحقه او ضر يصيبه هو او غيره. يعني القضية قضية ايه؟ اسم قضية مكان الدفن. ولكن احنا لسه ذاكرين الحديث ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته، هي دي العبرة. ثم إن القضية يعني لا أكيد إن خطأ العالم أو المتصدر أو كذا أكبر بكثير من خطأ غيره، لكن مع هذا عفو الله تبارك وتعالى أجل وأعظم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الحق والهدى، وأن يغفر لموتى المسلمين جميعا. تذكرها بالله عز وجل يا عين، قبل أن تصلي إلى هذه المرأة أو تلك فعين الله جل وعلا إليك أسبق. يا عين، قبل أن تري هذه المرأة قد يسلب نورك. يا عين، أعطانيك الله جل وعلا لأنظر في ملكوته وفي كتابه فأزداد إيمانا، فكيف تشديني إلى معصية الله جل وعلا. يا نفس، أما تعلمين أن النظر إلى الأجنبية زنا؟ أيليق بك أن تزني والرب جل وعلا يراك؟ يا نفس اعلمي أنك كما تدينين تداني، فإذا نظرت اليوم إلى هذه أو تلك فليسلطن الله جل وعلا على عرضي من ينتهكه هذا الزنا أو أعظم منه، وهكذا. والذكرى تنفع المؤمنين، إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإن استجابت وإلا فذكرها بأخلاق الرجال، وإنه ليس أبدا من أخلاق الرجال أن تمتد يد المرء أو عينه إلى ما لا يجوز له، ومن تحكمه نفسه فهو ضعيف أضعف من الضعف، إن تسلط عليه شيطانه فهو كذلك ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا أنت تحكمت فيك نفسك أو شيطانه فماذا بقي منك من خلال الرجال؟ فماذا بقي فيك من خلال الرجال؟ والرجل هو الذي يحكم نفسه لا تحكمه نفسه. ذكرها بأخلاق الرجال وأن هذا لا يليق. شوف عنترة العبسي وهو كافر لا ملة له ولا دين، كان كما صرح عن نفسه إذا خرجت جارته من بيتها غض طرفه عنها حتى تدخل إلى مأواها مرة ثانية، وهذا رجل جاهل ما عنده قال الله ولا قال الرسول ولا غير ذلك. فيا سبحان الله العظيم، خلقه يحول بينه وبين ما لا يجوز له، فكيف بك أنت ورب العالمين يخاطبك؟ كل المؤمنين مؤمن ولا مش مؤمن؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أعجب للبعض يبقى جالس أمام شاشة التلفاز ومسلط نظره على امرأة، سواء في نشرة تقرأها أو مسرحية أو فيلم أو مسلسل، ويقول لك أنا مش حاسس بأي حاجة. هذا صحيح، لأن يعني القضية قضية انطماس بصيرة وانتكاس فطرة. عندئذ لا يعرف المرء معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وإنه والله ليعاقب وهو لا يشعر بأسوأ العقوبات وأشده، ألا وهي جمود العين وقسوة القلب وعدم المبالاة بالذنب، من أقصى العقوبات التي لا يشعر بها الخلق، جمود العين وقسوة القلب وعدم المبالاة بالذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالأمر جد خطير إذا كان ما يركض من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكيف بهذه النظرات وما يتبعها من آثام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش أو قال المس، والنفس تشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هل تأمن أن تجرك النظرة إلى كلمة، إلى موعد، إلى لقاء، إلى فاحشة؟ وإذا فعلت الفاحشة هل تضمن أن تقبل توبتك إن تبت؟ فلماذا من الأول تقع في الذنب ولما تعلم أيغفر أم لا يغفر؟ وأنا قلت لكم مرارا إن المؤمن يسير إلى الله تبارك وتعالى بين مخافتين، بين حسنات يخاف ألا تقبل وسيئات يخاف ألا تغفر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم. وهي كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فهل الإيمان مراتب وما هي مراتب الإيمان؟ من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون في أعلى درجاته وينقص حتى ربما لا يكاد يبقى منه شيء، والزيادة تكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله سيأتي في خطب الجمعة تفصيل هذه الأمور، والنقصان يكون بالمخالفة والمعاصي. وما دام الإسلام بيزيد وينقص، إذا ما دام الإيمان بيزيد وينقص، إذا للإيمان إيه؟ مراتب. والمراتب تكون هنا بحسب ما يأتي المرء من شرائع الإيمان أو يدعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمتى استكمل العبد شرائع الإيمان فقد بلغ الرتبة الأعلى منه، ومتى قصر أصاب من درجات إيمانه ومراتب إيمانه بقدر ما حصل وفقد بقدر ما قصر. أما إحنا نسميها مراتب، مثلا كما نقول إن في إسلام وفي إيمان وفي إحسان، هذا لا أعلمه في الشرع، إنما نقول المراتب بحسب استيفاء شرائع الدين أو النقص منه. استوفيناها فقد استكملنا الإيمان، انتقصنا منها شيء فقد نقص الإيمان، وبحسب ذلك تكون مرتبة الإيمان في نفس الإنسان. لا، شعب الإيمان، مفردات الإيمان اللي بحسبها تكون الإيه؟ المرتبة. يعني واحد مثلا أتى من شعب الإيمان بسبعين في المية، تبقى مرتبته الإيمانية 70%. ولذلك ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال وإن أعش فسأبينها لكم، يعني شرائع الدين، فمن استكملها فقد استكمل الدين، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من دينه بحسب ذلك. فالمرتبة تابعة لإيه؟ لعدد الشعب التي أتى به. أتى بكل الشعب فمرتبته في القمة، نقص بتنزل المرتبة بحسب ذلك. حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، كيف يفسر؟ وهل فيه دليل على حسن خاتمة من يحصل معه هذا الأمر؟ أولا، مثل هذه التكاليف كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحد يقول طيب هو أنا بإيدي إن أنا أموت وأنا مسلم أو أموت أنا على دين الإسلام، ده المسألة بيد الله تبارك وتعالى. لا، هي القضية قضية أن يعمل العبد لهذا المصير، يعمل العبد لهذا المصير. بمعنى إيه؟ بمعنى إن يرتهب في الطاعة فيكون مجاب الدعوة، فيسأل الله تبارك وتعالى موتا في بلد نبيه أي في المدينة، وشهادة مثلا في سبيل. وهذه كانت دعوة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، وقد تحقق له ذلك. أما إن إنسان يموت في أي مكان آخر ويوصي أو يجتهد أقاربه أن يحملوه إلى هذا المكان، فهذا ليس في أي فضيلة. بل العبرة بحال المرء. صحيح المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها، يعني تحول دون استقرار الإنسان فيها واستيطانه إياها، وهذا لا يكون لأمثال هؤلاء. يعني أهل البلع لا يتصور إن هم يجعلوا من المدينة مقرا لهم، ولكن المدينة تنفي خبثهم. وإن كان الصواب في هذا الحديث أنها تنفي أهل البدع الكبار وأصحاب الكفر فقط، بمعنى إيه؟ يعني رؤوس الخوارج والقرامطة والروافض ونحو ذلك لا يقيمون فيها ولا تقبلهم أن يقيموا فيها. وإلا طبعا العلماء لهم نزاع كبير في هذه المسألة، هل تنفي يعني بمعنى ان هم يطردوا منها، او بمعنى انها لا تكون دار اقامه كامله لهم، او غير ذلك. لكن الحاصل انه ليس معنى ان الواحد يموت في مكان ويتنقل للمدينه يبقى ده علامه حسن خاتمه، لا سيما اذا لم يمت فيها ذاتها. ايوه نعم، لان هو العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في مساله ايهما افضل، مكه ولا المدينه. فبعضهم يرى انها المدينه وبعضهم يرى انها مكه، لكن يعني ليس هذا وقت التفصيل في هذه الجزئيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلاب. فقال بعض السلف فكيف بمعرفه الله تدخل قلب به كلاب الشهوات، فكيف نتمكن من تطهير هذه الكلاب كلاب الشهوات من قلوبنا؟ يعني طبعا بعض العلماء رحمه الله تعالى في كلهم يعني بعض الاجتهادات، وإذا كانت الكلاب تنهش لحم وعظم الإنسان فكذلك يعني كلاب الدنيا، إذا كانت كلاب الدنيا تنهش لحم وعظم الإنسان فكذلك كلاب الشهوات بل أشد، لأنها تنهش دينه وإيمانه ونحو ذلك. وكلاب الشهوات يقضى عليها كما قلت بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح واليقين الصادق. كيف يستطيع الإنسان التغلب على الغضب الذي يتمكن منه في بعض الأحيان وقد يكون رغما عنه؟ الغضب غريزة وضعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، ومنه المحمود ومنه المذموم، فلولا الغضب ما غار المرء على عرضه ولا غار على دينه ولا انتصر لحق ولا قام لحق ولا وقف في وجه باطل. فالغضب هذا غضب محمود، ولذلك لما تكلموا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك لله عز وجل حرمة فيكون أغضب الخلق. فغضبه صلى الله عليه وسلم كان لله، فالغضب ليس مذموما بإطلاق، إنما يذم إذا كان للنفس والدنيا، فإذا كان لله جل وعلا فهو محمود. فإذا كان للدنيا أو للنفس فلا بد للإنسان أن يتذكر أمور. أوله سوء عاقبة الغضب تؤدي بالمرء إلى القبيح من كل شيء سواء فعل أو عاقبة، وحينئذ يتذكر ما يترتب على الغضب من مفاسد قد لا يستطيع تداركها. ولا لا؟ يعني واحد وقت غضب واشتد به الغضب فقتل آخر، سب دين، استهزأ بمسلم أو شريعة من الشرائع أو نحو ذلك، طلق زوجته طلقة ثالثة، ولكن أنا كنت غضبان. وطبعا الغضب المعتبر عندنا الغضب اللي بيفقد الإنسان معه الإيه؟ الإدراك والتصور، مش أي غضب يعني. ويجي حلها لا يستطيع أن يجد لها إيه؟ حلا. طيب من هنا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني لا تعرض نفسك للأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. طيب أنا بغضب رغم أنفي، طبيعة في أو عادة في عائلة أو نحو ذلك، يأتي هنا أنك لو غضبت لا تفعل ما يمليه عليك الغضب، لا تنتقم لنفسك لتعلم أن هناك من هو أقوى منك. شوف أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان عنده غلام يرعى الغنم، فغفل عن الغنم فأكل بعضها الذئب. هو بشر إنسان بيغضب ويغضب، فجاء ولطمه لطمة شديدة، فمن شدة الغضب النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعيد ورأى المنظر، فيريد أن يحول بين أبي مسعود وما يفعل. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول أبا مسعود فمن شدة الغضب لم أدري ما يقول، حتى دنا فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله جل وعلا أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. على الفور يعني سبحان الله العظيم، يعني إن النار تحولت إلى رماد، فهدأ وقال هو حر لوجه الله عز وجل بالكفارة، مع أنه أتى بما يغضب الإنسان طبيعته، ولكن فعل إيه؟ قال هو حر لوجه الله عز وجل. يستعيد الإنسان أول ما يشعر بمبادئ الغضب يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان يغير الحالة اللي هو عليه. يعني إذا كان واقف يرى، إذا كان قاعد يضطجع، يخرج من المكان اللي الشيطان قالوا فيه واستفزه بالغضب. يعني أنت الآن أمام زوجتك، لكن كنت راجل طلقني، فطبعا صاحب ما هيجلس بيتم الراجل، وكأنه مش هيكون راجل إلا ما يعمل اللي بتقوله عليه، فلا روح أنت طار، فما تبدأ المكان وقف. شوف علي بن أبي طالب لما حصل بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها شيء، قال فغاضبني، أو قالت لأبيها فغاضبني فخرج. ليه أنت مصر تبقى موجود كل الناس بتكذبك وتحاول تخرجك من موطن استولى الشيطان عليك فيه وأنت مصر أنك تظل فيه؟ فيخرج منك ما لا يحمد عقباه. لا، ده أنت تترك المكان حالا. طب ما قدرتش تترك المكان يبقى تلتزم الصمت. لكن بالله عليك النهارده لو واحد غضبان وانت حتى يعني وضعت يدك على فمك بيعمل ايه؟ بتساعد بكل قوة لكي ينفس عن غضبه هذا ولينفس بما أراد. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم. كيف يمكن التنظيم بين مذاكرة العلم الشرعي وبين قيام الليل؟ هل يجعل يوما ويجعل أي يوم صلاة ويوم مذاكرة؟ فمع المسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وانا يعني ده كثيرا ما اقول، ان الفقه ان الانسان يجمع بين الخيرات كلها ما استطاع الى ذلك سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام من الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. ومن قام في ليلة بمئة آية كتب من ليه؟ القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. شوف سماحة الإسلام ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، عشر آيات خرجت عن وصف الغفل، الشمس وضحاها كم آية؟ احنا عندنا 11 قسم لحد ايه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو جيت تشوف مثلا سورة كسورة الواقعة حوالي 100 آية تقريبا، كم؟ حوالي 100 يعني احنا بنوقفش على الله. يعني سورة الواقعة بتمثل ايه؟ ربع وشوية؟ هدية تدخل في باب الايه؟ طيب يعني اجمع بين الخيرات، مش معنى ان انت تقوم الليل يعني تيجي من اول العشاء لحد الفجر تفضل تصلي، واذا كان عليك واجب شرعي او دنيوي او غيره تهمله، لا، اجمع بين الخيرات ما استطعت الى ذلك سبيلا. يقول مع شخص مبتلى بما عمت به البلوى في الجامعات من فتنة النظر وإقامة العلاقات النسائية، وكلما تاب في الليل إذا أصبح نسي كل شيء وعاد إلى ما كان عليه، نريد ألا تبقى علينا بنصيحة شافية في هذا الباب. أقول اعلم أنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان من الله جل وعلا فتطمئن ولا براءة فتتجرأ على الذنب. من يدريك أنك تعيش لتتوب؟ وما يدريك لعلك تقبض وأنت على معصية فتبعث عليها يوم العرض على الله جل وعلا، فماذا تقول لربك وكيف تحول بينك وبين فضيحتك على الملأ؟ إذا همت نفسك بهذه المعصية أو غيرها نبدأ بالأسئلة القديمة. يقول ما الواجب علينا تجاه الأقصى، ونريد نصيحة لمن يقلل من قدر الدعاء، ونصيحة لمن يقولون إن الفلسطينيين يستحقوا ما يحدث لهم وفيهم. أنا في الحقيقة مثل هذه الأسئلة تحزنني جدا، لأن إلى متى نبقى نطلب دورا ونعرف حقا ونتبع عملا؟ كل ما تقع مصيبة نجد السؤال نعمل ايه ودورنا ايه؟ انت لسه ما عرفتش؟ الراجل النهاردة بين 30 ولا 40 وربما يكون اكثر وما انتش عارف دورك ايه؟ دي مصيبة. عندما نطرح مثل هذا السؤال مصيبة، انت عايش ليه؟ ما هو كده يعني. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فتقول لي إيه الدليل إن الشمس طالعة أو النهار طالع؟ فكيف تسأل إن هذا كل دوري؟ أما مرت هذه النعمة بلا من قبل وسئل السؤال وكانت الإجابات وكانت المحاضرات وكانت الخطب رحمكم الله، ومع ذلك كل ما المصيبة تقع يتكرر نفس السؤال وتعود ريمة إلى عادتها القديمة كما يقولون. وحاجة من الاثنين، يا إما بننسى يا إما بنتناسى، والحقيقة أننا نتناسى. يعني أنا في هذا المجلس كم عقدت من خطط ودروس وبينت المخرج من الأزمات التي نعيش فيها، وبدأت أظن من رمضان قبل الماضي لما كانت أيضا مشكلة الأقصى إن القضية تبدأ من النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وعقدنا خطب طويلة عريضة مل منها البعض كيف نربي أنفسنا لنستحق نصر ربنا جل وعلا. مسألة إن تنصروا الله ينصركم، انصر الله عز وجل في نفسك، انصر الله تبارك وتعالى في واقع حياتك ينصرك الله عز وجل. مسألة مش محتاجة يعني كثير كلام، إنما مشكلتنا الآن إن احنا بننفس عن أنفسنا بالكلام. نعمل إيه؟ وإذا قلنا ماذا نفعل لا نفعل، أو بنسمع كلام والكلام سمعناه قبل ذلك ونسمعه بعد ذلك، ولكن القضية إلى متى نتكلم؟ ماذا نعمل؟ أما اللي بيقلل من قدر الدعاء فهذا يفضح في شرع الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. أنا أجيب عن لكن ممكن نرد في الكلام بما ذكرت. هو يقول نصيحة لمن يقلل من فضل الدعاء. الدعاء سلاح نظار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. لكن الذي ينبغي أن يسأل عنه لماذا تتخلف الإجابة مع وجود الدعاء؟ والله جل وعلا وعده لا يتخلف، ادعوني أستجب. أي دعاء؟ دعاء له أداب له شروط، لابد أن تتوفر أولا ثم يطلب بعد ذلك الإجابة. ومع هذا لا نعدم من فضل الله عز وجل من وراء الدعاء خيرا وإن كنا لا نستحق أن يستجاب لنا. لأن واحد يقول لك طيب يعني أنا انتظر لحد ما بقى يعني 10/10 ومستقيم على الجادة وما عنديش مشاكل وكذا وبعدين أدعو. لا أدعو، فلعلك تصادف ساعة إجابة يتقبل الله عز وجل دعاءك. لكن أنا أريد أن يكون المحرك ذاتي. أنت شاعر بالمشكلة فيدفعك ذلك إلى أن تدعو، لأن ده يكون نوع من الإيه؟ الإخلاص الصدق. إنما الناس اليوم لك لماذا لا نقنط في المساجد؟ يعني هو ده إن لم يقنط في المساجد فلم تدعو؟ هو الإمام يقنط ويدعو ويطول في الدعاء وإلى آخره، وهو في الآخر الحمد لله أنا عملت اللي عليك. لكن كلف نفسي إني أقوم في جوف الليل يناجي ربه جل وعلا ويطرح نفسه بين يديه ويبلل خده بدموعه مستذلا لربه طالبا أن يرفع الكرب عن إخوانه. محتاجين نقول وبنقول وما بنعملش إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وفي الاخر نسال نقول دورنا ايه؟ وان هلاك بعد ان احنا طول عمرنا بندعو. لا، اولا لا تحقر شان الدعاء ولا تحقر شان نفسك. حتى لو كنت على معصيه لعل الله جل وعلا في هذه الساعه يقبل منك ما لا يقبله منك في ساعات اخرى كثيره. فالله تبارك وتعالى لا يعاملك بكل حالك بقدر حالك ساعه توجهك اليه. انت شكلك ايه وحالك ايه وانت بتتوجه الى ربك عز وجل بالدعاء. ما تقوليش انا كنت قبل ذلك صفة مناعة وكذا وكذا. انت الوقت ايه؟ حالك الان وانت بتدعو ايه؟ فاجتهد قدر الامكان ان تجر باطنك لحال يرضى بها الله عز وجل عنك فيستجيب لك. ارجو ان الكلام يكون واضح. اما ان يقول ان الفلسطينيين يستحقون ذلك، هذا إنسان مخذول، إنسان تعود أن يلقي بالتبعة على غيره ليتنصر من المسؤولية. هو الأقصى ملك الفلسطينيين مش مشكلة؟ قبلة المسلمين خاصة بالفلسطينيين رحمكم الله. هذا طبعا كلام لا يحتاج أن نعلق عليه أصلا لأنه من السفه بمكان لو قيل. ما معنى روح القدس في عقيدة النصارى يرحمكم الله؟ المهم ان ما معنى روح القدس في عقيدتنا نحن؟ روح القدس عندنا وجديل عليه السلام قل نزله روح القدس من ربك بالحق. اما ان روح القدس عندهم والاقانيم وكذا فهذا امر لا يشغلنا اصلا لأننا على التوحيد وهم على الشرك، فجعلوا الله تبارك وتعالى ثلاث: الأب والابن والروح القدس. هل يجوز أن يطلب شيخ الأزهر الحالي وإحنا لسه بدأنا؟ مستعجلين علينا ليه؟ كده الله يستعان. يقول: هل يجوز أن يطلب من بابا النصارى في مصر الدعاء وأن يقول له: عندما أراك أتذكر السيد المسيح؟ ما علينا الله. فتح لسه ما. يقول: بشرنا أحد الإخوة بأنه سيكون لكم درس أصول في مجمع الرحمن. لا، هو إن شاء الله في الغالب يكون درس عقيدة وفقه بيوع، ولكن درس الأصول أنا انتهيت من تدريس كتاب الأصول هناك. مسألة السلفية هذه طبعا الوقت يعني لن يسعفني الكلام فيها، فأرجع الكلام عليها المرة المقبلة. وأختم بهذا السؤال، يقول: هل القول بغير علم على الله عز وجل أشد من الشرك؟ نعم، فالله تبارك وتعالى ذكر مراتب المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وختم هذه المحرمات به: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك خطره قاصر على صاحبه، ولا لا؟ يعني إنسان أشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني العاقبة راجعة لمين؟ طيب، أما القول على الله بغير علم هذا يهدم الدين باختصار، فمن هنا كان القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الإشراك. وهل المقصود بالقول على الله بغير علم ما كان متعلقا بذاته سبحانه وأفعاله، أو أنه يدخل في ذلك الذي يفتي في الأحكام الشرعية بغير علم؟ كل هذا دخل فيه. قول على الله عز وجل بغير علم سواء كان متعلقا بعقيدة أو عمل، لأنه كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى، بل حتى نفي الأحكام الشرعية الثابتة بدليل. يعني هو ممكن يقول كذا مشروع ويقول كذا غير مشروع، وهو إيه؟ مشروع. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في الدرة البهية: فإنه ليس من نفى الحكم الشرعي بدليل ليس أقل إثما ممن أثبت حكما شرعيا بغير دليل. يعني واحد أثبت حكما شرعيا بغير دليل، طيب واحد نفى حكم شرعي يصاحبه الدليل، مثل سواء. قال: لأن الكل من القول على الله عز وجل بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني واحد النهاردة يقول الغناء حلال، أو يقول الغناء كلام، حسن حسن وقبيح قبيح، أو المعازف حلال، تقول له في صحيح البخاري، وللأسف الشديد يعني عندما يحتاج الناس إلى الطعن في القول يذهبون إلى من تكلم في الحديث وإن لم يكن من أهله، يقول الحديث في البخاري معلق والمعلقات من الضعيف. يا سلام، ويتبجح بهذا القول وكأنه بيصطاد في المية العكرة، ولا يعرف أن هناك بفضل الله عز وجل جنود يردون عليه سقطه وغلطه. البخاري رحمه الله قال: وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري رحمه الله كما هو معلوم لطلبة العلم الصغار لما يأتي بالمعلقات مقطوع بها، يعني قال فعل، يبقى هذا على الصحيح، وإنه صحيح عند البخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل فالحديث وصله أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك الإسماعيلي وجده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الزنا، ويقال الفرج، ولكن باعتبار المعصية المتعلقة به وهو الزنا. الخرى والحرير، حد يماري في حرمة الحرير؟ طيب والخمر، حد يماري في حرمة الخمر؟ وبعدين والمعاشر، يطلع واحد يتفلسف كما سمعته للأسف في إذاعة قريبا، يقول لك لا، علماء الأصول رحمهم الله تعالى يقولون هذا من باب دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة في الاحتجاج، لأنه ممكن أن يقرن الله عز وجل بين شيئين في سياق واحد وحكمهما مختلف، كما قال الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالأكل مباح والإيتاء واجب، يبقى ده إيه؟ دلالة الاقتران ضعيفة، لأن ممكن كل حاجة تاخد حكم مختلف عن الحاجة الثانية، وجهل أو تجاهل أو عمي أو تعامى. من العلماء رحمه الله تعالى لهم تفصيل في مسألة دلالة الاقتران. دلالة الاقتران إذا كانت في المفردات فهي مقبولة بلا نزاع، وإذا كانت في الجمل فهي ضعيفة في الاستدلال. لماذا؟ لأن اللفظ المفرد هل يدل على معنى بذاته؟ ولا لابد تكون جملة؟ أنا قلت محمد، سكت. محمد ده إيه؟ كريم ولا بخيل؟ صادق ولا كاذب؟ حي ولا ميت؟ إيه بالضبط محمد ده إيه يعني؟ تعال إيه يعني؟ أول ما قلت كلمة محمد، واحد يقول لي إيه؟ إيه؟ مال؟ صح ولا لا؟ لكن لما أقول كل من الثمر، كل من الثمر، يقول لك إيه؟ أو لا ماليش نفس، فهم اللي انت عايزه ولا لا؟ فالجملة بخلاف اللفظ. فلذلك العلماء رحمه الله تعالى يقولون ان دلالة الاقتران في المفردات ها قوية. لماذا؟ لان انا محتاج اعرف اخر الكلام اللي اتقال بايه. ليكونن من امتي قوم يستحلون الحرة، يستحلون الحرة، يبقى انا عرفت ايه؟ يستحلون الزنا، ثم يستحلون الحرير، يستحلون الخمر، يستحلون المعاد. لكن لو شفت حتة ايه يستحلون دي وقلت الحرة مال، الحرير مال، الخمر مال، يبقى انا محتاج حاجة ايه تجمع لي بقى الكلام ده كله. ايه ايه يعني بقى بعد الكلام ده ايه حاجات المفردات اللي انت ذكرتها دي، ايه متعلقها، نهايتها ايه، وضعها ايه، كلام ده انا بكلمكم بالمصطبة او على كلام المصاطب يعني، مفهوم ولا مش مفهوم. فهنا العلماء يقول لك فارق بين دلالة الاقتران في الجمل ودلالة الاقتران في المفردات. ففي المفردات قوية لان المفرد يحتاج الى ما يكمله ليعرف المراد منه، بخلاف الجملة فهي ايه قائمة بذاتها. أنا قلت كلوا من ثمره إذا أثمر، نحتاج حاجة قبلها ولا حاجة بعدها؟ طب نقول وآتوا حقه يوم حصاده، نحتاج حاجة قبلها ولا بعدها؟ يبقى دي مستقلة بذاتها فاهم منها إيه، والثانية مستقلة بذاتها فاهم المراد منها، صح ولا لا؟ إنما لما أقول لك الحرة أو الحرة، لما أقول الخمر، حتى لو قلت الخمر هتقول لي إيه؟ لو في حد عنده خمر دلوقتي هنا؟ لو في حد دلوقتي بينجح في حرمة الخمر يعني هتطلب مني ايه؟ انت قلت كلمة الخمر دي ليه؟ هقول لك عشان اقول لك ان هي حرام. طب ما انا عارف ان هي حرام، عشان اقول لك ان في للاسف بعض المسلمين بيجيبوها في افراحهم او كذا او كذا. المهم هتنتظر مني ايه متعلق كلمة الخمر اللي انا قلتها دي، صح ولا لا؟ لكن ايه المشكلة يا جماعة؟ ان هؤلاء القوم يلبسون على الناس اعتمادا على جهل الناس. لك يعني محدش عارف حاجة؟ هو فعلا لو رجع كده لكتب الاصول ولا حاجه يقول لك دلاله الاقتران ضعيفه. وطبعا مساله التفاصيل ديت ما يعرفهاش الا واحد ايه تعمق في هذا الفن او لا. هو بالفعل ممكن تقرا او يجي مثلا هو بيقرا كتاب فقه ولا حاجه وتكون فعلا دلاله الاقتران في الموضوع ده ايه ضعيف، وياتي مثلا ابن قدامه او النووي ويقول لك ايه وهذا لا حجه فيه لان دلاله الاقتران ضعيف، ضعيفه بالنسبه لايه؟ لهذا اللي مذكور ده. لكن ده ما يمنعش ان تكون في موضع اخر او في محل استشهاد اخر ايه قوي، مين اللي يعرف الكلام ده؟ لا ده النووي قال ان دلاله القران ضعيفه. يا ابني ضعيفه هنا مش ضعيفه على كل حال. هو للاسف يعني كان من الناس يتبجع بانه يعرف وهو لا يعرف. فطبعا اللي جرينا الكلام ده في مساله القول على الله بغير علم تشمل كل اضافه شيء الى الشرع ليست منه. اذا دخل رجل المسجد واقيمت صلاه العصر وهو لم يصلي الظهر هل له ان يدخل معهم في الصلاه بنيه الظهر ام انه يصلي معهم العصر ثم يعيد الظهر والعصر؟ لا يدخل معهم بنيه العصر ويعيد الظهر ولا يعيد العصر، لان العلماء رحمه الله تعالى ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، اي المكتوبه الحاليه اللي هي ايه؟ اقمنا الوقت للعصر، يبقى الصلاه الواجبه هي الايه؟ العصر. قالوا وعند تضايق الوقت يسقط الترتيب رعاية للوقت. يعني ايه؟ خلاص الوقت ما عادش في وقت تصلي فيه الظهر، تعمل ايه؟ تصلي العصر ويسقط عنك الترتيب، لان الترتيب واجب اذا اتسع الوقت للترتيب، اما اذا ضاق الوقت عن الترتيب فلا بأس عن ايه؟ تخل به. نعم الامام مالك رحمه الله يرى ذلك من باب الأفضلية والجمع بين الحسنيين اللي هي مسألة عدم المخالفة، عدم مخالفة الإمام في نيته، يعني دخل مع الإمام في العصر بنية العصر ثم بعد ذلك صلى الظهر وأتى بالعصر نافلة لمراعاة الإيه؟ لمراعاة الترتيب، لكن لا نلزم أحدا بذلك. حكم من سب الله أو الدين. الله المستعان. أظن مسألة مش محتاجة يعني. طيب نقوم نصلي بدل ما نتكلم الكلام يطول اكتر من كده.